قال بعض العلماء انك اذا صليت خلف امام يتم وانت مسافر واتممت فتطوع بالراتبه، واستدل بقوله اي قول ابن عمر لو كنت مسبحا لاتممت، قال فهذا دليل على انه اذا اتم يسبح. لكن هذا فيه نظر، لانه لو كان امر كذلك لقلنا ان راتبه المغرب لا تسقط لان المغرب ليس مقصورا. الصحيح انه لا، انه لا، ان الرواتب الثلاث ليس في سنة السفر، وما عداها فهو سنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.